أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا تفضل وأكواب عمر فيه. فيه ابو عمر، فيه ابو عمر. يعني فضل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس برضو ما سمعناش ابن حمزة فيها. وأنتم فيها خالدون. نعم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وأنتم فيها خالدون. نعم. لبعض عدو

الله يسعدكم جميعا. الثاني. Thank you. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أيوة يا مولانا، أما لا تشبع لنا المقام الهادي يا شيخ. Thank you. وما بينهما وعنده وإليه الله محمد رسول الله. في الطريق. هو الطريق حي. شفاعة إلا من شهد بالحق ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فسوف يعلمون. نبي عايزينهم على الهادي وحياة ابوك يا شيخ بالراحة يا النبي يا شيخ. فسوف يعلمون. وقيله يا رب Oh, فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ايوه يا شيخ محمود الله اكبر. فسوف يعلمون باسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الله الله الله الله الله الله تجلي عظيم يا شيخ محمود. خلق الإنسان علمه البيان. الله الله. فاصفح عنهم وقل سلام. الله أكبر يا شيخ محمود. أيوه. فسوف يعلمون محمود. محمود ياس بين الجيك فسوف يعلمون. الله اكبر. والله بيطلع نور. يا سيدي النبي عايزين نسمعها مع بعض يا شيخ محمود. وقيله يا رب انها هنا. عجب. وقيله يا الله اكبر يا شيخ محمود. ايوه ايوه النبي يا شيخ. بسم الله والله.